أخيرا وأخيرا أقول كلمة يظن بعض الناس أنه قد يقول حينما يسمع هذا الشرح كلام معقول جميل، لكن أليس الأحسن أن نظل عندما سمانا ربنا عز وجل بالمسلمين؟ أقول نعم لا شك أن هذا هو الأحسن، لكن ذلك حينما يمكن البقاء، حينما يمكن البقاء عند هذه النسبة. حينما يمكن الاحتفاظ بهذه النسبة، وهذا بلا شك لا يمكن أن نتصور تحققه إلا حينما يعود المسلمون جميعا مسلمين حقا، حينما تنتفي كل هذه النسب التي تكلمنا عنها وعن محاذيرها وعن نتائجها المخالفة للشريعة. أما وجماهير أهل السنة ينتمون إلى مذهب من هذه المذاهب أربعة، وإذا أعدنا عليهم استنكارهم انتماءنا إلى السلف الصالح، استنكارنا نحن عليهم، إذا أعدنا عليهم استنكارهم علينا انتماءنا إلى السلف الصالح، أعدنا عليهم استنكارهم هذا استنكارا منا عليهم لانتسابهم إلى مذهب الحنفية أو الشافعية. فإذا ظلوا هم راضين بنسبهم المختلفة والمتعددة والمنتسبة إلى شخص غير معصوم، والتي لها تلك الآثار التي مثلنا لبعضها، فكيف يجوز لنا أن نخضع لطلبهم بأن لا ننتسب إلى السلف الصالح وفيه العصمة كما ذكرنا، وهم ينتسبون إلى أفراد من العلماء وليس فيه العصمة على ما بينا. إذن يوم يتبنى هؤلاء المنكرون لهذه النسبة الحقة مبدأ الرجوع إلى الاسم الإلهي، أن نقنع بأننا مسلمون بس، ويطبقون ذلك على أنفسهم، يومئذ من الممكن، أقول من الممكن، أن نوافق أن لا ننتمي إلى نسبة أخرى غير أننا مسلمون. ولا أقول قطعا، أقول من الممكن ذلك، لأنني أتصور مهما حرص المسلمون، وقد بلغ عددهم 100 مليون 900 مليون مسلم، مهما حرص خيارهم على أن يظلوا متمسكين بالكتاب والسنة، فسيظل قسم كبير منهم منحرفين عن الكتاب والسنة، وهذا الانحراف سيحملهم على أن يظلوا على ما هم عليه من الانحرافات الكثيرة، منها الانتساب إلى غير المعصوم.